الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب مصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح المقدمة الوغريسية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 14 من شهر رجب عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى فصل الذي يتحدث عن فرائض الصلاة، فصل الذي يتحدث عن فرائض الصلاة. الشيخ هنا في هذا الفصل خلط مجموعة من الأحكام، بعضها شروط وبعضها واجبات، ولم يفصل، وإن كان الشارح وهو الإمام أحمد زروق قد فصل وشرح. فلنقرأ ما ذكر الشيخ رحمه الله ثم بعد ذلك نأتي عليه بالشرح. قال رحمه الله: وفرائضها 21، وهي الطهارة من الحدث، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية بقلبه، ولا يكفيه النطق بلسانه فيذكر بقلبه الصلاة التي يريد أن يصليها ويتقرب إلى الله بها، وينوي الأداء في الوقت وإن خرج الوقت نوى القضاء، وتكون النية مع تكبيرة الإحرام لا يقدمها عنها ولا يؤخرها، والترتيب في الأداء وهو أن يفعل كل شيء من أفعال الصلاة في موضعه، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والاعتدال في الأركان، والطمأنينة وهي سكون الأعضاء في الرفع والخفض، والجلوس الأخير قدر ما يسلم فيه، والسلام، وترك الكلام، وترك الأفعال إلا اليسير منها كالإشارة والالتفات اليسير فإنه مغتفر، إلى آخره. الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ذكر الأمور التي تجب على المصلي، لكنه لم يحدد معنى وجوبها. هل هي واجبة لأنها شروط؟ وهل هي شروط صحة أم شروط أداء؟ أم شروط وجوب؟ شروط صحة هي شروط أداء. هل هي شروط وجوب أم شروط أداء وصحة؟ ثم هذه التي هي واجبات، هل الواجبات هي نفسها الأركان والفرائض أم ماذا بالضبط؟ لم يبين شيئا من ذلك. والسبب في هذا أن هذا المتن كتب للمبتدئين ولم يكتب للمتخصصين، فلذلك لم يفصل في هذا الأمر، ونحن نذكر ذلك بحول الله تبارك وتعالى. شروط الصحة تختلف عن شروط الأداء، عفوا تختلف عن شروط الوجوب. فشروط الوجوب هي كل شرط لا تجب الصلاة إلا بوجوده، كدخول الوقت مثلا، فإن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت. وكالإسلام عند من يقول بأنه ليس شرطا، وعند الآخرين الذين يقول إنه شرط أداء، معنى أنه هو واجب على كل إنسان لأن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، لكنه لا تجزئ صلاتهم إلا إن كانوا مسلمين، معنى أن الصلاة واجبة عليهم، لكن عليهم أن يدخلوا الإسلام ثم يصلوا، كما أنهم إن أسلموا فإن الصلاة أو فإن الإسلام يجب ما قبله وعليه فإنهم غير مخاطبين بإجماع العلماء بأن يقضوا ما فاتهم من الصلوات. وأما شروط الصحة فهي الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، كالطهارة وكستر العورة وكطهارة المكان وطهارة الحدث والخبث، ستر العورة قلنا، استقبال القبلة إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرها العلماء. يعني يذكرون منها أيضا ترك الكلام، ترك العمل الكثير يدخل فيها أيضا. إذن شروط صحة الصلاة ذكرها وبعضها ونثرها في الفرائض هي طهارة الحدث والخبث وطهارة يعني طهارة الحدث والخبث، طهارة الحدث يعني تتطهر طهارة كبرى والصغرى التي ذكرناها، وطهارة الخبث أن تزيل النجاسة من بدنك ومن المكان الذي ستصلي فيه ومن ثيابك التي تلبسها، وأيضا ستر العورة، وسيأتي ذكر ستر العورة وما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة. وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، فهو ذكر بعض هذه الأمور التي ذكرت لكم، ذكر منها الطهارة من الحدث، وذكر استقبال القبلة، وذكر ترك الكلام وترك الأفعال إلا اليسير منها كالإشارة والالتفات اليسير فإنه مغتفر، وذكر إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه مع الذكر والقدرة، فإن نسي أو عجز عن إزالتها سقط فرضها ويعيد إن صلى بها ناسيا في الوقت، وذكر ستر العورات، ويستر الرجل من السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب عليها أن تستر جميع جسدها إلا أن إذا صلت مكشوفة الرأس أو رجلين أو البدن أو اليدين أو الصدر أعادت في الوقت، وما عدا كما قال ابن عاشر وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. فلا يجوز للمرأة أن يراها أحد إلا ذوي المحارم خاصة، وهم الذين لا يجوز لهم نكاحها، فيجوز أن يروا رأسها وأطرافها ويخلو بها، ولا يجوز ذلك للأجنبي. وأما الوجه فليس بعورة إلا أنها إن كانت جميلة الصورة أو صغيرة فلا يجوز أن تكون صغيرة إن شابة، فلا يجوز أن ترى، وإن كانت عجوزا جاز أن يراها ويسلم عليها ولا يسلم على الصغيرة يعني الشابة. طيب، بما أنه هنا ذكر جميع الشروط فأنا سأذكر الشروط وسأؤجل ذكر الفرائض التي ذكرها حتى يعني تتضح الأمور. وذكر هو شرطا واحدا من شروط صحة وجوب الصلاة، قال وفروض إحدى الطهارة من حدث دخول الوقت، هذا دخول الوقت هذا شرط وجوب الصلاة، فلا تجب الصلاة إلا بدخول الوقت، ولا تجب إلا بالبلوغ، ولا تجب إلا بالبلوغ. ولماذا لم يذكر ذلك؟ لأنه اكتفى عن ذلك بأنه ليس شرطا خاصا بالصلاة، إنما هو شرط في جريان القلم على الإنسان، رفع القلم عن ثلاث ومن ذلك وعن المجنون وعن الصبي حتى يحتلم، لأنه ليس أمر خاص بالصلاة حتى يخصه بالصلاة، إنه هو أمر عام. وأيضا حضور العقل، فالمجنون أيضا مرفوع عن القلم لكنه يدخل في نص ما قلناه عن الطفل. فهو ليس أمرا خاصا بالصلاة، إنما هو أمر عام في سائر الأحكام الشرعية، لأن القلم مرفوع إلا عن البالغ العاقل، إلا عن البالغ العاقل. كما قال ابن عاشر أيضا: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. فإذا فلنذكر كل شرط من هذه الشروط ونفصل فيه. قال: الطهارة من الحدث. ولا شك أننا ذكرنا فصلنا في الطهارة لأنها هي الأساس لدخول الصلاة، وقلنا إن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. فلا يجزئ المرأة أن يصلي وهو غير متطهر الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، حيث رواه مسلم. لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا بين في أن طهارة الحدث واجبة سواء مع الذكر والقدرة أو مع غيرهما، لكن قد تسقط الطهارة المائية إذا لم يجد الإنسان الماء أو لم يستطع أن يصل إلى الماء، فتنوب عنها الطهارة الترابية. طيب، وطهارة فاقد الطهورين كالإنسان المصلوب مثلا، لا يمكنه أن يتيمم ولا يتوضأ، هو مصلوب عند أعداء الله مثلا، أو إنسان حبس في زنزانة انفرادية وليس عنده لا ماء ولا تراب ولا، والأرض لا يصلح أن تتيمم منها، ماذا على هذا الشخص؟ لأصحابنا أقوال في ذلك، والأقرب أنه يصلي كما هو لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ما يستطيع إلا هذا، لا يستطيع إلا أن يصلي من غير شيء. فإن أدركه الوقت وقد جاءه الماء أو التراب فعليه أن يستخدم ذلك، وإلا فلا شيء عليه. واضح إخواني؟ طيب، هناك أقوال أخرى تقول يصلي كذلك لكن على أساس أن يعيد بعد ذلك، ومن أهل العلم من قال لا يصلي إلا أن يجد الماء أو التراب، فهذه أقوال يعني. هذه طهارة الحدث. أما طهارة الخبث، يعني طهارة المكان من النجاسة والبدن، والمكان أقصد المكان الذي تباشر فيه جسدك، وإلا لو كانت النجاسة على السجادة الزربية ولكنك لا تمسها لا شيء عليك، كذلك لو أن لكن لو كانت النجاسة على طرف ثوبك وهو ملخم بالأرض فأنت حامل النجاسة، وإذا كنت تعلم ذلك فصلاتك باطلة. لذلك هنا اختلف الشرط هنا في طهارة الحدث، طهارة الخبث. فإن طهارة الخبث تجب بالذكر والقدرة، فأما الناس الذي يصلي بنجاسة ثم يخرج الوقت أو يصلي ولا يدري فلا شيء عليه. نعم، إن كان الوقت ما زال حاضرا فيستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. وأيضا الإنسان الذي لا يجد إلا ثوبا نجسا فهذا معذور أيضا، فيصلي بذلك الثوب ولا شيء عليه. واضح؟ إذا اختلفت هنا طهارة الحدث عن طهارة الخبث، وهو أنك لو نسيت مثلا وصليت وأنت على غير وضوء يجب عليك أن تعيد الوضوء. طيب، وحديث رفع القلم عن ثلاث وعن الناس حتى وعن الناس حتى يتذكر، ماذا نقول في هذا؟ نقول أن جناح مرفوع عنه، لكن الصلاة لا تسقط عنه، يجب عليه يصليها. إذن هو معذور وغير آثم، لكن عليه أن يصلي. وذلك مثل من أخذ مال غيره يظنه ماله وهو معذور، هذا ليس للصوان سارقا، لكن يجب عليه أن يرد له ماله. واضح؟ طيب، هو قال: وإزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه مع الذكر والقدرة، فإن نسي أو عجز عن إزالته سقط فرضها ويعيد إن صلى بها ناسيا في الوقت. فثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى له: وثيابك وطهر. والثوب هنا قال البعض هو كناية عن الطهارة الداخلية، ولكن الظاهر أولا أنه يقصد به الطهارة البدنية والثوبية، يعني يقصد بظاهر اللفظ، ولا بأس أن يقصد به معنى آخر، معنى مجازي. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني قاموا عليه كانوا يضربونه وبدأوا يسبونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهريقوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، سطو هو الذنوب، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين. وهذا الحديث رواه البخاري وله روايات، من ذلك في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عنه بوله. ومن ذلك أن هذا الأعرابي حمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ظن أن الناس سيضربونه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه وجاءه بلطف وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح، إنما هذه المساجد لا تصلح لهذا أو لمثل هذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة وتلاوة القرآن وذكر الله، يعني لم تبنى للبول والغائط وما إلى ذلك. وقوله لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عنه بوله، لسببين: السبب الأول قد يقطع بوله فجأة فينضر، والسبب الآخر وهو الظاهر أنه قد يقوم من مكانه فزعا فيرش البول على ثيابه وعلى الأرض، وبدل أن يبقى في مكان واحد ينتشر في المسجد كله وينتقل إلى ثيابه، وقد يرى الناس عورته، لأن القضية ستكون قضية، الآن هو فعل فعلته، يحتاج لمن يعلمه لا لمن يفزعه ويزيد الطين بلة. على أن ينتهي على راحته من بوله أتي به وننصحه ونقول له كيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما طهارة الخبث بالذكر والقدرة وطهارة المكان والثياب وما إلى ذلك، فإنما اشترط فيها الذكر والقدرة لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بالنجاسة ويصلي في نعله الشريف صلى الله عليه وسلم، فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال للصحابة الكرام: إن قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. انظروا إلى شدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، يعني أنه كان يمشي فالتصق الخبث بنعله الشريفة. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب ناله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فلينصحه بالأرض ثم ليصلي فيها، فليمسحها بالأرض ثم ليصلي فيها. حديث رواه أحمد وأبو داود سنن صحيح. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا صلى بناله وهو لا يدري أن فيها نجسا فهو معذور. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الصلاة بنا عليه ولم يعلم ما بهما حتى أخبره جبريل فنزعنا عليه، واحد. ثانيا أن الصلاة في النعال سنة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والعامة في أكابرين يجمعون على أنه لا صلاة في النعال، ويقول إن الله عز وجل قال جبريل لموسى عليه السلام فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هو جبريل هذا موسى عليه السلام، وذلك شر آخر. فقد قيل إن عليه كان من جلد حمار غير مذكر، يعني أنهما كانا نجسين فأمره الله عز وجل بخلعهما. وبكل حال فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسقه، وقد جاء في شرعنا ما نسق ذلك. لكن اليهود إلى الآن لا يصلون في نعالهم، ونحن ومن مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فهل معنى ذلك أن ندخل المساجد بنعالنا؟ لا، لكن إن تيسر لك في مكان فيه أرض. العامة ماذا يفعلون؟ يخلعون نعالهم ويدوسون عليها. لا تدوس عليها، دعت رجلك ما دمت أنت على الأرض ولا يوجد لا زرابي ولا شيء، صلي بنعلك، صلي بحذائك، ما العيب في هذا؟ لكن يستحب أن تدعك بها الأرض حتى إذا كان فيها نجاسة أزيلت. وفيه أن النجاسة قد تزال بغير الماء، ولذلك اختار هذا بعض أصحابنا رحمه الله، وقول الأحناف وقول قوي جدا وأدلتهم قوية. واضح إخواني؟ طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الطهارة بالحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة. استقبال القبلة جاء في كتاب الله عز وجل. كانت القبلة أولا لبيت المقدس في فلسطين في الشام. قال الله عز وجل، وقد أورد الله عز وجل في آيات كثيرة في سورة البقرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان مأمورا بأن يتجه في صلاته صوب الشام، صوب المسجد الأقصى بيت المقدس. فكان في مكة يصلي، يضع الكعبة بينه وبين الشام ويصلي تجاهها، فكأنه يجمع بين الحسنين. لكنه لما ذهب إلى المدينة لم يمكنه هذا، فإن المدينة يعني منحرفة عن أن تود تتجه فيها للكعبة وفي نفس الوقت للشام، هذا لا يمكن، لأن الكعبة في الجنوب والمسجد الأقصى في الشمال، إذن لا يمكنك أن تفعل هذا. فلذلك قال الله عز وجل له، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونزلت آيات عديدة في هذا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة. الناس هنا هو اليهود، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخافوهم وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلا تخافوهم وخافوني، لا فلا تخافوهم وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم هذه الآية الأولى، ثم حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لعلها تأتي. فالله صلى الله عليه وسلم محمد جاءت الآيات بهذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا أمر نسخ الأمر السابق بالتوجه تجاه بيت المقدس. وهذا بإجماع المسلمين أن التوجه لبيت المقدس لم يعد قبلة، وأن القبلة هي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. فلذلك لا يجزئ المسلم بحال من الأحوال إلا أن يصلي تجاه مكة المكرمة. فأما إن كان بعيدا فيصلي تجاه المشرق، مثلا إذا كان في المغرب يصلي تجاه المشرق، وإذا كان في المشرق يصلي تجاه المغرب، إذا كان في الجنوب يصلي تجاه الشمال، في الشمال تجاه الجنوب. يعني المهم يتجه صوب الكعبة. واتجاهه صوب الكعبة إذا كان هذا إذا كان بعيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بين المشرق والمغرب. فإذا كان في الجزيرة العربية فهو مأمور بأن يتجه صوب مكة، فإذا كان في مكة فهو مأمور بأن يتجه صوب المسجد الحرام، فإذا كان في المسجد الحرام أمر أن يتجه صوب الكعبة المشرفة مباشرة. ومعنى ذلك أنك لو كنت في مسجد وكانت قبلته منحرفة قليلا فلا يضرك، يعني كعبة بين المشرق والمغرب. ولو جئنا لنرسم من كل إنسان خطا متصلا ونرى هل سيتجه صوب الكعبة أم سينحرف عنها لكان في ذلك مشقة عظيمة على الناس، بل إن هذا الأمر يكاد يكون مستحيلا، يعني يكاد يكون مستحيلا أن يتجه كل الناس صوب عين الكعبة. والله عز وجل لا يكلف مثل هذا، الشريعة الإسلامية لم تأتي بالتكليف ما لا يطاق. إذن هذا ما يتعلق بالتوجه صوب الكعبة. طيب وإزالة النجاس، أيوة، وترك الكلام وترك الأفعال إلا اليسير منها كالإشارة والالتفات اليسير فإنه مغتفر. إذن ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، الكلام مفسد للصلاة، فكل صلاة تعمد الإنسان فيها الكلام لغير عذر فصلاة، يعني لغير إصلاح الصلاة، لا أقصد العذر شيئا آخر، لغير إصلاح الصلاة بالحديث مع الإمام فصلاته باطلة. وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فهذه الآية نزلت في السكوت والصمت عندما تصلي. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن كانوا يصلون يحتاج شيء كل مصاري يقول القضية الفلانية وكذا، كان هذا الأمر لا حرج فيه، لكن لما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين نسخ هذا الحكم ولم يعد يجزئ إنسان أن يصلي. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما صحيح مسلم قال ذكر أنه لما قام يصلي عطس بجواره شخص، قال تشمته قلت يرحمك الله، فطفق الناس ينظرون إليه، فقلت يا ويح أمي، ما لهؤلاء ينظرون إلي هكذا؟ فبدأوا يصفقون على أفخاذهم، فكأنه كان جديدا في الإسلام. فلما انتهت صلاته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، فقال هو يقول معاذ بن حكم رضي الله عنه يقول: فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معنى أن الكلام أصبح ممنوعا في الصلاة. لكن هل العمل الكثير، العمل الكثير وترك الكلام من شروط الصلاة أم أنها من نواقضها وامتلاتها؟ هذا نقاش يشبه ما تكون بالنواقض وليس من الشروط. وقد يقول قائل: كل شرط تركته نقضت به الصلاة. فنواقض الصلاة منها ما هو شروط تركت أو موانع أو ما إلى ذلك من المسائل التي تؤدي إلى بطلان الصلاة. ولكن العلماء قالوا بأن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا سجد غمزني، هذا عمل، غمزني فرفعتها، فإذا قام تركتها أو مددتها. هذا حديث صحيح. حديث آخر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فجاءت أختها أسماء وأشارت بيدها: ما هذا؟ ما هذه الصلاة؟ فأشارت إليها عائشة بيدها تقول، قالت: السماء، يعني آية، حتى آية، حتى آية، حتى برأسها هكذا. فهذه تكلمها وكذا. وقد يحدث هذا في البيت، تأتي إلى أمك وهي مشغولة وتصفق، مثلا هناك شيء على الفرن خشيت أن يحترق، وتأتي أنت تجد تقول: ما لك يا أمي؟ تقول لك بيدها هكذا، تقصد تقول المطبخ، تقول: هل صلاتها باطلة أم صحيحة؟ صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. المهم لا يكثر هذا حتى يخرج عن الحد. وما ضابطه؟ قال العلماء: ضابطه أنك إذا رأيت الشخص قل هذا لا يصلي، هذا لا يصلي، من كثرة حركاته لا يصلي. وأما الكلام فقد أدخل فيه أصحابنا النفخ، وفي هذا نظر، لأن النفخ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة كسوف، كان يبكي وينفخ، إلا أن يقصر بذلك النفخ الذي يحدث به صاحبه صوتا يقول أف أف، هذا كلام، أنه أف حرفان، هذا الهمزة والفاء. رابع، فإذا النفخ إن كان سيؤدي إلى كلام فهو مبطل الصلاة، وإلا فإنه غير مبطل لها. بقيت المسألة الأخيرة وهي ستر العورات. ستر العورات، والشيخ ها هنا أطال في هذا الكلام خاصة في ستر عورة المرأة. لماذا أطال؟ لخطورة الموضوع، ولأن العورة منها عورة للصلاة، ومنها عورة للنظر، وعورة النظر أشد من عورة الصلاة. لماذا؟ لأن عورة النظر ينتج عن عدم سترها الفتن، وإنما أمرنا بستر عوراتنا حتى لا يقع المكروه ويطمع كل جنس في الآخر. فإن الإنسان إذا رأى المرأة، الرجل إذا رأى المرأة متكشفة متزينة فإنه يشتهيها، وعندئذ يحصل الزنا والفجور وما إلى ذلك، ونفس الشيء يقال في الرجل. ولذلك شدد علماؤنا رحمهم الله على عورة الرجل في النظر أمام المرأة، فلم يجيزوا للرجل أن يكشف أمام المرأة الأجنبية إلا الأطراف. انتبه، يعني أن عورة الرجل أمام المرأة الأجنبية ليس هو من الصورة إلى الركبتين، لا ليس هو من الصورة إلى الركبتين، إنما يجوز لها أن ترى منك الأطراف فقط. وكذلك العورة بين محارمك من النساء، لا يجوز أن تجلس المرأة أمام أخيها وأبيها وهي تلبس التبان وأفخاذها ظاهرة كما يفعل بعض الناس. تمشي البنت في البيت أمام أبيها وأخيها وهي تلبس ثوبا قصيرا يكشف عن أفخاذها وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يرى صدرها، تجلس البنت أمام أبيها وأخيها وتوضع ويظهر ثديها أمامهم، هذا لا يجوز. وهكذا، إذن هذه الأمور كلها مخالفة للشرع، مخالفة لأرجح الأقوال. هناك أقوال أخرى لكن هذه أرجح وأحوط الأقوال، خاصة في زمان كثرت فيه الفتن. والإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله فصول ماتعة في كتاب أحكام النظر أورد الأدلة على كل هذه الأمور. لكن هنا مسألة للشيخ رحمه الله ذكرها، وذكر ذكرها وذكر ذكر عورة الصلاة. أصحابنا رحمه الله يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة. فالعورة المغلظة للرجل هي السوأتان فقط، بمعنى أنه إذا كشف السوأتين عن عمد في الصلاة بطلت صلاته، فإن كشفتا عن غير عمد فتراخى ولم يسترهما فورا بطلت صلاته. إذن السوأتان عندما نقول إنهما ليس عورتين، إنهما عورتان مغلظتان والبقية كالفخذ والسر وما تحت السرة من العورة المخففة، ليس ذلك معناه أن يكشف ذلك ويمشي أمام الناس. بعض الناس يقول إن المالكية لا يقول بأن الفخذ عورة، إذن يجوز أن يظهر الفخذ أمام الأجانب، هذا لم يقل به المالكية غير صحيح، بل يقول إن من كشف فخذه أمام الناس فهو آثم. لكن لو انكشف فخذه في الصلاة فصلاته صحيحة ويؤمر أن يعيد الصلاة في الوقت. كذلك المرأة كما قال ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي حائض إلا بدرع وخمار، يعني تغطي رأسها وتغطي جسدها، لكن عليها أن تكشف وجهها وكفيها. فلو صلت كاشفة لرأسها لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف إلى أطرافها تعيد في الوقت المقر، يعني تعيد استحبابا في وقت الصلاة، يعني إذا لم يخرج وقت الصلاة. أين تظهر فائدة هذا القول؟ تظهر فائدته في أن كثيرا من النساء العاميات يصلين ونصف رأسهن مكشوف مثلا، وبعضهن تأتي بقفطانها فتضع هكذا فوق رأسها ويبقى عنقها مثلا جيدها مكشوفا، يثبت هذا اللعب. كثير من العاميات بهذا الشكل لا ينضبطن بالضوابط الشرعية في أحكام الصلاة. فبالنتيجة على قول أصحابنا صلاتهن صحيحة، لكن لو جئنا نشدد فسنقول إن أغلب النساء صلاتهن باطلة. صعب هذا، صح؟ إذن هذا القول ينفعنا في هذا المقام، معنى أن العورة المغلظة للمرأة هي ما دون هذا، لا يدخل فيها الرأس، لا يدخل فيها الأطراف، لكن البقية تعد عورة مغلظة لا يجوز لها أن تصلي وهي مكشوفة. لذلك هل هذه هي عورة النظر؟ فليست عورة في النظر. وبناء عليه هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تلبس سروالا وقميصا يغطي إلى يعني ولا يغطي جميع يدها إلا الكفين، ثم تضع غطاء على رأسها لا يظهر منه إلا الوجه، هل يجوز أن تفعل ذلك؟ صحيح؟ لا صوت صحيح. هل يجوز لها أن تصلي بلباس مزركش ملون مع أن جسدها كله مغطى؟ هل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك. طيب، هل يجوز لها أن تصلي بسروال جينز ولباس ضيق مع أن جسدها كله مغطى وتضع هكذا إشاربا على يعني غطاء على رأسها ولا يظهر إلا وجهها؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة أم باطلة؟ باطلة؟ لا صلاته صحيحة، لأن غطت كل أطرافها. لكن مع كراهة، لو أصلا صلاة السراويل مكروهة للرجل فكيف للمرأة؟ لكن هل يجوز لها أن تظهر كذلك أمام الرجال الأجانب؟ لا يجوز، لأن عورة النظر ليست هي عورة الصلاة. ولذلك انظروا ما قال الشيخ، قال وستر العورة يعني أنه واجب في الصلاة، حتى ستر العورة يجب بالذكر والقدرة، يجب بالذكر والقدرة أيضا. وقال ويسر الرجل من السرة إلى الركبة، هذا هو الكمال وهو الذي يجب، لكن لو كشف فخذه أو ما إلى ذلك فصلاته صحيحة، لكنه يؤمر بأن يعيد الصلاة في الوقت، قول النبي صلى الله عليه وسلم رط فخذك فإن الفخذ عورة لجرد الأسلم. واضح إخواني؟ طيب، قال والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. طبعا هذا نقوله كلها عورة في الصلاة وحتى خارج الصلاة، وهذا كما قال إلا أن إن صلت مكشوبة الرأس أو رجلين أو اليدين أو الصبع عاجز في الوقت. كثير من النساء يصلين مكشوفات الأرجل من غير جوارب، صلاتهن صحيحة أم لا؟ هن آثمات إن تعمدن ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما سأل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جرى ثوبه خيلاء، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فما تفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. واضح؟ ففيه الأمر بتغطية الرجل، وهذا هو الصواب. وهناك أحاديث عديدة الحقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر. نعم، قال والمرأة كل عورة إلى الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة أن يراها أحد إلا ذوي المحارم خاصة. يعني لا يجوز أن يراها يعني أحد من هؤلاء، لا يجوز أن يراها من غير حجاب إلا ذوي الأرحام، وهم الذين لا يجوز لهم نكاحها، فهؤلاء يجوز لهم أن يروا منها ماذا؟ الأطراف فقط. لقول عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال فيجوز أن يرى رأسها وأطرافها ويخلو بها، لأنه تؤمن الفتنة مع المحارم. قال ولا يجوز ذلك للأجنبي، الأجنبي لا يجوز له أن يرى المرأة من غير حجاب، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يصاحبها، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإلا سيؤدي إلى الفتن التي نراها الآن. قال ولذلك الولد إذا أصبح قريبا من البلوغ ينهى عن دخول على النساء، لأنه أصبح يعرف، أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، هذا الطفل ظهر على عورات النساء، إذن يمنع من أن يدخل أمام النساء وهن متكشفات. قال وأما الوجه فليس بعورة، يعني الصواب أن الوجه ليس بعورة، فيجوز أن يراه الرجل الأجنبي ويرى الكفين ما لم يكن في ذلك فتنة. قال الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ زروق، حيث لا تكون الشهوات متعلقة به، وهذا يختلف باختلاف اصطلاح البلاد. انتبه، شوف شنو، انظروا ماذا قال الإمام زروق، قال يختلف. قديما كان أهل الحضر المرأة تخرج لا يظهر منها إلا عينها أو لا يظهر منها شيء، وأهل البادية تخرج كاشفة الوجه عادي. هذا كان يعني في سائر بلاد المسلمين بهذه الطريقة، أهل البادية يعني تكشف وجهها عادي، لم يكن نساء البوادي يغطين وجوههن. وعجب من ذلك أن نساء الصحراء كان الرجال يتلثمون والنساء لا يتلثم، ولذلك سموا بلاد الملثمين، بلاد الملثمين شنقيط الصحراء. فكان كبار المرابطين الذين كانوا يحكمون بلاد الغرب الإسلامي كان نساؤهم يكشفن وجوههن، وما كان في ذلك عليهم من حرج. فذلك ابن تومة شنع عليهم بهذا، قال يكشفون وجوه نسائهم وجعلها سبة لهم. هنا قال الشيخ حيث لا تكون الشهوات متعلقة به، ويختلف باختلاف اصطلاح البلاد، ولكن الشرع والحاكم، ولكن الشرع والحاكم، هذا فيه الكلمة غير واضحة، فلا يلزم المرأة ستر وجهها وإن سترته أحسن. شوف شنو قال، قال لا يلزم المرأة ستر وجهها وإن سترته فأحسن، يعني حيث لا تكون هناك فتنة والعادة جارية بجواز كشفه. إذا نحن نقول بما قال به أئمتنا رحمه الله، إن المرأة إن كشفت وجهها فلا حرج، لكننا نحبذ لها أن تغطي وجهها، ونشجع النساء على ذلك، لأن أقوال العلماء في ذلك على قولين، قول يقول بوجوب تغطية الوجه، وقول يقول بالاستحباب، وليس لدينا قول آخر يقول بالتحريم أو الكراهة أو ما إلى ذلك. واضح إخواني؟ طيب، قال إلا أن تكون جميلة أو صغيرة، يعني مفتنة تفتن الرجال، فلا يجوز أن ترى. هذا كلام من؟ كلام الإمام الوغليسي، وأيده الإمام زروق. قال زروق بل تستر كل شيء منها. قال النووي، احتج بالإمام النووي مع أنه إمام شافعي، لكن دين الله واحد، ليس لدينا شافعي وحنفي وحنبلي، دين الله واحد، فإذا كان لدينا إمام كبير في مذهب آخر نأخذ من الحرج. قال النووي رحمه الله والخلوة مع الشابة الجميلة حرام وإن أمنت الفتنة، وهذا بناء على السد الذرائع والله أعلم. قال فلا يجوز أن ترى وإن كانت عجوزا، يعني قاعدة عن النكاح جاز، عجوز قاعدة عن النكاح كبيرة في السن جاز أن تكشي وجهها لا حرج فيها. قال لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال يسلم عليها، يعني يقال السلام عليكم، امرأة كبيرة وكذا، خالتي كيف حالك أحوالك كذا عادي، لكن جارتك الجميل الشاب تقول كيف حالك يا أختي وهذا، يكثر الكلام بينك وبين، لا لا ابتعد عن هذا، إلا أن يكون هناك تداخل مثلا، هناك علاقات اجتماعية كبيرة بينكم، أما إذا لم يكن ذلك فابتعد عن ذلك تماما، لأن فيه نوعا من الفتنة، بل فيه بل هو الفتنة. طيب يقول هنا، قال مالك وإذا كان مالك رحمه الله أنكر المعانقة مع الرجل فكيف مع المرأة؟ ماذا يقول الإمام زروق لو جاء لزماننا هذا ورأى القبل والمعانقات وما إلى ذلك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يسلم على الصغيرة، قال لمكان التهمة، كأنه يعني يتحركش فيها، يعني كأنه يقول لها كيف أريد أن أربط علاقة معك، لأن ذلك تعرض لها قال وفيه ما لا يخفى، وإنما جاز للعجل أن تحكم الرجل. فأما إن كان في كانت فيها فضلة فلا تجوز، إن كانت فيها فضلة فلا تجوز، يعني ما زال فيها الضوء، هذه لا تبتعد عنها. واضح إخواني؟ طيب طيب هذا ما يتعلق بهذا الأمر، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.